الفرس. ماذا نحكم بهذا البغل؟ نحكم بأنه إيش؟ بأنه نجس ومحرم الأكل. محرم الأكل لماذا؟ نقول لأن هذا البغل اجتمع فيه مبيح وحاضر، مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر، لأن جزء منه محرم وجزء منه مباح، واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع. ما أقول المستحالة إيش؟ يعني الآن البغل أي؟ ما نقول لا ما استحال، استحال بمعنى العين انتقلت إلى عين أخرى. الآن لا، البغل الحمار يقول بضعة مني ولا لا؟ منين خلق الحمار؟ مما أقول البغل قصد من أين خلق؟ مما بضعة مني. كيف؟ بغى الأصلية؟ لا ما تتولد، لا تتولد. العلماء رحمهم الله فقه يقول كل متولد لا يتولد، ولذلك البغال الآن البغال الموجودة ما يمكن تتوالد فيما بينها تتناسل، الموجودة هذه من حمار نزع على فرس، ولذلك يكون البغل، البغل في الغالب أقوى من الحمار وأقوى من الفرس، لا من جهة التحمل ولا من جهة الصبر ولا لا؟ ها؟ أسرع من الحمار، أي مو بسرع من الفرس، أسرع هو أسرع من الحمار لا شك، أسرع من الحمار وأقوى من جهة التحمل الأثقال من الحمل عليه، وإذا يستعملونه في أفريقيا الآن لا، كل متولد، كل حيوان متولد لا يمكن يتوالد. وأيضا لاحظ أن التوالد إنما يكون بين جنسين، يعني بين حيوانين من جنس واحد، من جنس واحد، فمثلا الحمار والفرس جنسهما واحد من التشابه. وبه تعرف قول الفقهاء لو نزى كلب على شاة فولدت حيوانا رأسه رأس شاة وبقية جسم الكلب، هل يحل أكله ولا ما يحل؟ يقول هذا لا، هذا يعني بحسب ما أجرى الله عز وجل عليه العادة والطبيعة لا يمكن، لأن يعني التوالد إنما يكون بين حيوان من جنس واحد. فمثلا الذئب والثعلب قد يحصل بينهما توالد، مثلا نمر وهر يحصل مو بجنس واحد. الهر ما هو أقول الهرة ليست نمرة صغيرة، المهم أن التوالد، التوالد بين الحيوانات يكون بجنس واحد. ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صحة في المباح، وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر. ومنها شهادة الفروع طيب والأصول. هذه مسائل تفريق الصفقة، وذكر المؤلف ثلاث صور: إذا جمع بين مباح ومحرم، يعني بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، صح فيما يجوز وبطل فيما لا يجوز، مثل باع خمرا وخلا، نقول يصح في الخل دون الخمر. قال مثلا بيعتك هذا الخمر والخل بمئة، نقول يصح البيع في الخل دون الخمر. كذلك إذا باع ما يملك وما لا يملك، كما لو باع عبده وعبد غيره أو بيته وبيت غيره، نقول يصح في بيته دون بيت غيره دون بيت غيره. والمال كيف باعه بدون تحديد هذا الكم يقدر. ومنها شهادة الفروع والأصول وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم، ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. شهادة الفروع والأصول، شهادة الفروع للأصول أو شهادة الأصول للفروع،